الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن لقاءات الشباب مع العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان هذا اللقاء وهذا النقاش ليلة الخميس 14 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 وألف، ونحن لما فيه من الفائدة والعلم النافع نسأل الله تعالى أن يجعله زادا لإخواننا المستمعين. استغفر الله وخذ من هذا، هذا ما في إشكال، لكن هذا لا يسع دليلا. ما يعبد الوجه الثاني. وما تفعل بزيادة يوم القيامة التي ذكرناها؟ نسيتها. إذا كيف تجمع؟ يعني هذا في يوم القيامة أيضا تألم، لا يكون تألما. كيف؟ تألما. الشيخ الإسلام تيمية يقول هذا. وهل علمت في الشرع تألما يوم القيامة دون عذاب؟ أهل الجنة لا يتحسرون، حسوا أهل الجنة، الجنة على ساعة لم يكن الله تعالى فيها. أولا تحسر غير الحزن وغير الألم، بعدين هذا الحديث. أنا الآن ما أستحضر، أنت تستحضر أنه صحيح؟ صحيح تحسر يعني. أنا في نفسي منه شيء الآن. بعدما سمعت كلامكم حضرني قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لأمه: إن الشاة لا يضرها سلقها بعد ذبحها. يعني الميت لا يحس بشيء الذي كما تفضلتم الأدلة وغيرها. أي نعم. نحن رجعنا عن هذا. معروف. هذا اللي كنت أقوله. سبقك بها عكاشة. أما مسألة عدم قراءة المقتضي، ما اقتنعنا به، اللي قلتم أنه لا يجب إذا جهر الإمام فلا يجب على المقتضي قراءة الفاتحة. على أدلة التي ذكرتم. نعم، هو يعني لا بأس من ذلك. لأنه إذا كان من قبلنا هم أعلم منا وأتقى لربنا اختلفوا، فنحن أولى أن نختلف، ولكن هم اختلفوا ولم يتفرقوا، فنحن سنظل معهم لا نتفرق إن شاء الله. لكن اليوم كنا مع أحد المشايخ هنا مجتمعين، فذكرنا هذه القضية وقلنا يجب أن نجمع بين خصلتين اثنتين كانتا من خصائل الحسنة عند سلفنا الصالح. إحداهما أنهم كانوا لا يقلدون، وكل منهم من أهل العلم طبعا يفتي بما ترجح لديه من علم، والعامة الذين كما يقول البقاء لا مذهب لهم وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم كانوا لا يتعصبون لأبو بكر أو لعمر، فليس هناك مذهب بكري ولا عمري ولا عثماني ولا علوي، فنحن يجب علينا هكذا علماء وطلاب علم وعوام أن يكونوا على هذا الخط. ثم مع اختلافهم لم يتفرقوا، كانت صلاتهم واحدة وجماعتهم واحدة وجمعتهم واحدة وإلى آخره، بينما المذاهب المتبعة اليوم من الناس

وهو المذكور في سنن أبي داود والمضاعف، أنه إذا أدركتم الإيمان راكعا فاركعوا واعتدوا بها، وإذا أدركتم ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بها. وهو يروي هذا الحديث من طريق أخرى، من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار. يمكن أن يكون وقف لأن سنن البياقي أخواننا لهنون جزاهم الله خيرا هم لهم الفضل الأول في نشر هذا الكتاب، فلا بد أن الشيخ المبارك فوري قد وقف على هذه الرواية. فأعتقد ربما على ربما أعتقد أنه ربما وقف، فربما أعله بالرجل الأنصاري. لكن الفائدة التي أنا وقفت عليها في المسائل المذكورة آنفا عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زياد، والسند من أصح الأسانيد هناك في فحينئذ نعم تفضلوا، يلا شقوا لنا الطريق، تفضلوا من عندكم، تفضلوا يلا دكتور. بقيت مسائل إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله يصير خير. إذا تعارض آية الحديث ينبغي علينا أن ننظر في ألفاظ الآية وأن ننظر في ألفاظ الحديث، فلفظ الآية فإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت، هذا يعني جملة شرط، جملة شرطية إذا قرئ القرآن فاستمع. طيب الاستثناء في سياق النفي في الحديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، هذا أقوى، هذا أقوى من قضية كيف يعني أنه يعني نحن أنت متكلم عن الآية، شو بقى الآية إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت، هذه يعني جملة نلاحظ أنها أن الله سبحانه وتعالى فيها أتى بجملة فيها جملة شرطية، والجملة الشرطية واحدة كان يعني إذا قال لك الرجل إذا جاءك زيد فأكرمه، إيش وإذا كان في جملة شرطية؟ هذا تدل على العموم يعني. وإذا كان فيها جملة شرطية؟ لا أقصد بالنسبة للمقارنة الجملة الشرطية مع يا أخي ما ليش بس واحدة واحدة. الآية الكريمة ألا تقتضي وجوب الاجتماع لقراءة القرآن إذا قرئ؟ خلاص ارجع بعض الحديث، ماذا يوجد في الحديث؟ الحديث فيها لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذه الآية، يخصص هذا العموم بالفاتحة. أنت تعيد كلام الشيخ؟ نعم. إيش الفائدة؟ لكن وأنا أعيد كلامي عليك الآن، ما الفائدة؟ لكن أنت قلت يعني لماذا لا نقول يعني لا نقرأ الفاتحة؟ أنت أجب عن هذا. يلا تفضل. ولكن نسي إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يتلى عليها الدعاء فقال إنه لتكون عليها وإنها لتعذب. يعني استشكال الحديث هذا يعني هل يخصص الخبر؟ هذه قصة هي صحيحة، ورواية المصحف الثلاثة أيضا صحيحة، فلا تعارض بين هذا. فما هو السبيل لذلك؟ يعني ورد حديث موقوف ومرفوع والإسناد هو اثنين صحيحين. أنت حينما تقول موقوف ومرفوع معناه صار في شيء، لكن حينما تقول بإسناد صحيح تريد ما تقول بإسناد صحيح ولا تعني بإسنادين صحيحين؟ يعني أتى الموقوف بإسناد صحيح وأتى المرفوع بإسناد صحيح، نفس الحديث من صحابي واحد رفعه. نعم. وإن كان الآن أنت تطور كلامك، سألته هل كل من الموقوف والمرفوع جاء بإسناد؟ أي هناك إسنادان وليس إسناد واحد، بينما أنت كان كلامك محصورا بإسناد واحد. الآن قلت بإسنادين بعد أن استوضحنا منك. طيب فالآن إذن السؤال كالتالي، حديث واحد جاء ما يكفي أيضا هذا، بدنا نحن كمان نحط قيود حتى يصح الجواب. اتفقنا الآن أنه جاء بإسنادين، هل تعني بإسنادين عن صحابي واحد أم عن صحابيين؟ إذن أحد الإسنادين عن هذا الصحابي يرفع والآخر يوقفه، صح السؤال هكذا؟ حينئذ يدخل الموضوع في أحد أو إحدى القاعدتين اللتين ذكرناهما آنفا بالمحاضرة، وهي أو وهما إما أن يدخل في زيادة ثقة مقبولة أو في حديث الشاذ أو غير مقبول. قلنا أن هذا لا مجال الآن لتفصيله، هناك الآن جاء مجال التفصيل. إذا استوى الإسنادان صحة فالحكم للمرفوع، وإذا ترجح أحدهما على الآخر فالحكم للراجح. مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح. جمهور المحدثين ذهبوا إلى أنه يحتج به وصحيح، لكن في نفس الوقت يجيبوا حديثا بنفس الإسناد ويحكم عليه بالضعف، فكيف صحيفة واحدة صار بعد حديثها ضعيفة وبعدها صحيح؟ أظن لا أخفاك أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده منزلته المنزل الوسطى، أي أنه حسن لا هو صحيح ولا هو ضعيف. فإذا تذكرنا هذه الحقيقة جاء الجواب كالتالي: لعلك تذكر ما قيل من الأقوال في توجيه قول الترمذي في حديث واحد إنه حسن صحيح، وأن من هذه الأقوال حسن عند بعضهم صحيح عند بعضهم، تذكر هذا لا شك. فالآن أنا أقول الحديث الحسن يكون فيه راو اختلف فيه الفقهاء العلماء، فمنهم من يوثق راويه توثيقا وسطا فيحسن حديثه، ومنهم من يضعفه. فليكون الجواب عما سألت مطابقا للواقع، تلاحظ قبل كل شيء أن القضية نسبية، فالذي يحسن ويهتج به غير الذي يضعف ولا يهتج به. فإذا لاحظت أن أحد الذين يحسنونه أو يحسنون بعض أحاديثه، لاحظت أنهم في بعض الأحاديث لعمرو بن شعيب يضعفونه، حينئذ ينبغي أن تلاحظ أنهم لاحظوا شيئا في تلك الأحاديث التي ضعفوها، لأن حديثه حديث حسن، والحديث الحسن مرشح للإعلال بأدنى مناسبة. فهذا وجه التعارض، إن كان التعارض صادرا من المحسن لحديثه كقاعدة، أما إن كان المحسن غير المضعف والمضعف غير المحسن غير محسن فهذا لا إشكال فيه، لأنك تعلم أن قضية التصحيح والتحسين قضية نسبية. فكان من حديث مثلا في الصحيح تكلم فيه بعضهم كما تعلم عن الدارقطني وغيره. فهذا هو الجواب عن ما سألت. يعني نواجه مشكلة بأنه يقال أنكم تنكرون تقليد الأعمى للأئمة وتقلدون يحيى بن معين وأحمد في أقوالهم وأقوالهما، مثلا فلان ضعيف فلان صحيح. وبعد هذا السؤال ينبني على هذا إن شاء الله، نريد أن نسمع على هذا، فهل هذا أو قبول قولهما أو قول الأئمة في الراوي أنه ضعيف أو ثقة، هل هذا تقليد محض أم مبني على شيء علمي الذي لا يسمى تقليدا مثلا؟ حق لهم أن يسمحوا، لأن الدور كان له، فالآن الدور لغيرهم. أنا أقول هذه المسألة عالجها الصنعاني في رسالته، ويذهب إلى أن هذا ليس تقليدا، لكن أنا شخصيا ما اقتنعت بذلك. هذا ما اقتنعت به، ولكن هل من إنسان

لبعض الروايات التي نشاهد أسانيدها، لكن بعض الروايات الأخرى نفترض أنهم أيضا تلقوها عن قبلهم عن من قبلهم، ولو أننا نحن لم نقف على إسنادهم. نعم، هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو الذي نلاحظه في المؤلفين في الضعفاء كابن حبان في الضعفاء المتروكين، كالكامل في الضعفاء الكبير كابن عدي في الكامل، فإنهم يتتبعون أحاديث المترجم ثم يقولون وله مثل هذا من المناكير. أما عبارة ابن حبان فأصبح مضرب مثل، يروي المناكير عن المشاهير، يلصق الموضوعات عن الأثبات إلى آخره. فهذا يعني أنه سبر أحاديث هذا الراوي، وتبين له من سبره إياها أنه آكل. إذن هناك طريق من طريقهم، وهذا نحن نستفيده الآن إذا أردنا أن نتشبه بهم. تكون من تلك ايش صحيح الحديث، فانتبه لعله حديث من احاديثه تكون من تلك الاحاديث التي انتقد من اجلها ونزلت مرتبته من ثقه الى صدوق. يعني يتركون رواية الراوي مثلا الثقة كان طول حياته ثقة لكنه اختلط في آخر عمره ولم يتميز مثلا، أو راوي من الرواة لم يتميز، فيحذرون جميع رواياته حتى يتبين أنه أخذ قبل الاختلاط مثلا. فبناء على هذا الشك ما دام تركوا، لماذا يؤخذ رواية الصدوق الذي يكون وهم قليلا حتى قبل أن يتبين لنا؟ لابد أن نجعل في معرض المتابعة الشواهد. إلا إذا تعين لنا أنه أخطأ في هذا الحديث فقط والباقية كلها مثلا نظيفة لم يخطئ فيها فهذا لا مجال فيه. فصدوق يخطئ قليلا أو صدوق يخطئ كثيرا أو سيء الحفظ، يعني هناك بعض الناس ابن أبي حاتم نفسه يجعله في مرتبة المتابعات والشواهد فيما نعرف يكتب حديثه يقول من؟ ابن أبي حاتم مثلا. من هو الذي يجعله في مرتبة من يستشهد به؟ ماذا قال فيه؟ الذي قال يكتب حديثه صدوق، الذي قيل فيه صدوق يكتب حديثه. هذا لا شك فيه، هذا كلهم يقولون هكذا. لماذا أنت ذكرت هذا المثال أو هذه اللفظة؟ نقول ابن يعني كأني استشهد بكلام ابن أبي حاتم أنه يجعل صدوق ربما وهم أو صدوق مطلقا يجعله في معرض المتابعات والشواهد لا يقبله مطلقا. أما الآخرون وخاصة المتأخرون وبالأخص ابن حجر رحمه الله ومن تبعه يجعلون الصدوق مطلقا أو الصدوق الذي يخطئ قليلا يجعلونه مقبولا بالعموم بدون تخلية حديثه التي أخطأ فيها من غير ما أخطأ فيها. هذا كلام صحيح، بس أنا أشكل عليه أنك تركت موضوع صدوق يهم إلى صدوق. لماذا؟ يجعل صدوق في معرض البحث وطلب المتابعة الشواهد له، فبدرجة أولى صدوق يهم قليلا عنده أو من ينحو نحوه أن يكون في معرض البحث للمتابعة الشواهد له، قصدي استشهادا من قول ابن أبي حاتم. نعم. في هذا. لكن بارك الله فيك، هل تظن أن أبا حاتم حينما يقول في الراوي صدوق يعني ما يعنيه ابن حجر أم يختلفان؟ هذا الذي نريد أن نستفسره. لأنه يختلف الأمر فما يصح أن ندخل في من قيل فيه صدوق يهم من قيل فيه صدوق مطلقا، فهناك فرق. ولذلك أرى من المفيد أن نظل عند المثال الأول ومن قيل فيه صدوق يهم ونحو ذلك، وليس الصدوق مطلقا، لأن الصدوق مطلقا في اصطلاح أبي حاتم هو الصدوق الذي يهم في اصطلاح ابن حجر. لكن الإشكال الذي أوردته هو إشكال قوي فعلا بالنسبة لمختلف، ولكن المثال الذي أو هذا الإشكال الذي أوردته لا يؤكد دعواك أنك ترى المحدثين يردون رواية الثقة لأدنى وهم. لا، لأنك تعلم أنهم يقولون من من الرواة لم يخطئ ولا يهم. إذا يعبر الذهبي كثيرا فإذا لا ينبغي أن نستدل بردهم لحديث مختلط حينما لا يعلمون أحدث قبل اختلاط أم بعد، لتأييد أنهم يردون رواية الثقة لأدنى وهم. واضح هذا؟ لكن نعود في الحقيقة إلى الإشكال الذي أوردته، فهو إشكال يعني فيه قوة، وما أدري الآن ما هو التفصي منه، ما هو التخلص منه. لعل الله يفتح لنا. عندك شيء؟ لا، أنا يعني منذ مدة أتمنى أنكم الحمد لله أطال الله بقاءكم قد قضيتم حياتكم في هذا البحر اللجي الذي هو اللجي لنا بالفعل، وهو إن شاء الله لكم سهل أن تكتبوا في مثل هذه المواضيع. نحن نتتبع هذه المواضيع في كتبكم. في بعض الأحيان نجد في بعض الرواة ما يثلج الصدر بالفعل، في بعض الأحيان نجد ما يجعلنا نطلب أن تكتبوا لنا في مثل هذه إن شاء الله قاعدة عامة أو قواعد، يعني حتى يبين للطلبة مثل هذه الإشكالات. إن شاء الله أنتم تكونون خير خلف لخير سلف. نحن خلاص انتهى دورنا ويأتي دوركم إن شاء الله. اشترط لتوثيق الراوي أن تتوفر فيه العدالة والضبط. فضبط نقدر نعرف أو الأئمة يعرفون مثلا بسبر الأحاديث كما تفضلتم، لكن في موضوع العدالة يختلفوا. فمنهم من قال أنه كل مسلم عدل، أو المسلمون كلهم عدول إلا مجلودا في حد، وعلى هذا ابن حبان مثلا والعجلي وامثالهم. لكن في ناس قالوا أنه لا بد أن تتوفر العدالة الباطنة. لكن مع ذلك نشوف يعني أو نجد الأئمة يوثقون رواة لم يلحقوهم، قد ينفرد مثلا ابن معين أو العجلي أو غيره بتوثيق راوي لم يلحقه ولم يدركه، فمن الممكن نقول أنه سبر حديثه فوجده ضابطا. لكن كيف عرف عدالته؟ هنا السؤال، ما هي العدالة؟ عدالة هي كما ذكر الأستاذ المعلم الإيماني هي ملكة تمنع الإنسان من اقتراف الكبائر أو خوارم المروءة. لا عفوا، أردت كيف تعرف العدالة. أيوة، تعرف العدالة هذا الذي يشترط العدالة الباطنة بالمصاحبة بالخبرة بالمعرفة. لكن فإذا كان إنسان بيني وبينه مثلا 100 سنة فلا أستطيع أن أحكم عليه إلا من ناحية الضبط. إلا من ناحية الضبط، بسبر الروايات. الضبط، نعم، هذا يثبت به الحفظ يعني. إيه، أما تريد أن تقول أن العدالة ما تثبت؟ أريد أعرف كيف يعني. عارف يعني مبدئيا تريد ان تقول هكذا، مش انه تتبنى مذهبا. لا، اي نعم. الا يكفي في اثبات هذه العداله ان رجل يروي احاديث الرسول عليه السلام ويرويها على الوجه الصحيح ويتلقاها الرواه عنه، الا يكفي هذا لبيان انه كان عدلا؟ بيان انه مسلم، يعني توفرت فيه العدالة العامة اللي هو الإسلام. لكن العدالة الباطنة اللي فوق درجة المجهول، هذا كيف عرفه يعني أو كيف يعرف؟ لا، المجهول، المجهول أنت تعرف المجهول، مجهول العين، مجهول الحال. لكن حينما تفترض أنه ثقة وأنه عرف أنه ثقة بطريقة أخرى هو السبر أو الرواية كما ذكرنا آنفا، فخرج عن احتمال أن يكون مجهولا. يعني في الحالة هذه نستطيع أن نقول إذا عرف ضبط الراوي بسبر حديثه فنكتفي فيه بالإسلام. نكتفي بالإسلام. هي. لأنه لو كان هذا الرجل ليس مسلما عدلا، أيوة، لما روى عنه. طيب ابن حبان مثلا لما يصرح في الراوي لا أعرفه ولا أعرف أباه، مع ذلك يذكره في الثقات، فنستطيع أن نقول أنه سبر حديثه فوجده ضابطا فحكم عليه. هذا من أخطائه الواضحة المينة. لأنه من أين يستطيع أن يسبر أحاديثه وهو يقول لم يروي عنه إلا فلان؟ وهذا له أمثلة كثيرة في كتابه. إذن الأمر لم يدخل في السبر عند ابن حبان. الحقيقة الذي أنا أراه، أنا عندي مشروع بدأت فيه منذ سنين وانتهينا من كتابتي على البطاقات، وبدأنا منذ بضع شهور لتسجيله في مصنف، سميته بتيسير انتفاع الخلان بكتاب ثقات ابن حبان، لأنه ابن حبان في هذا الكتاب له أشياء عجيبة عجيبة جدا، منها ما ذكرت أنت آنفا، أنه يذكره في الثقات ويقول لا أعرفه لا أعرف أباه. نعم نعم، هذه أشكل قضية يذكره في الضعفاء. ثم يذكر بعض الرواة وروى عنه فلان، وفلان ليس ثقة عنده، ليس ثقة عنده، ها، راوي عنه. أي نعم، يعني كأنه يعني انقذه في نفسي من دراستي لكتابه هذا أن رجل عن في فكره خاطرة، وهو جمع أسماء الثقات ولكن جمعها ثم لم يجري تصفية على كتابه حسب القواعد. لأنه هو، يمكن تذكرون معي، ذكر لعله في مقدمة صحيحه أن من هو الراوي الذي يحتج به هو يصفه بما يصفه الآخرون، هو العدل الضابط الحافظ أو نحو هذا الكلام، حينئذ نقول كيف عرف كثيرا من الثقات الذين أوردهم في كتابه الثقات، وبعضهم يقول لا أعرفه لا أعرف أباه، وبعضهم يقول روى عنه فلان وهو ضعيف أو لعله وضاء أيضا أحيانا عنده، فإذا كيف هذا يوثقه؟ كان الأمر يحتاج إلى إعادة نظر منه على كتابه ويجري عليه عملية تصفية. أنا هدفي في هذا الكتاب كما دل عليه العنوان تيسير المراجعة، لأنك تعلم طبقات، ثم من يعني أشياء التي تؤخذ عليه أنه يذكر الرجل في طبقتين، تارة يذكره في التابعين وتارة في أتباع التابعين، أحيانا من نص الواحد يذكره في المكانين، أحيانا في اختلاف. منشأ الاختلاف أنه إذا ذكره في التابعين فلأنه وجد له رواية عن الصحابة فيقول روى عن فلان الصحابي وعنه فلان، نعم وله منقطع، ثم أورده في أتباع التابعين ويكون في ذلك مصيبا. هذا كله يحتاج إلى حقيقة إلى إيش؟ تحري وتدقيق. أنا ما كان هدفي إلا هذا التيسير، لكن وجدت نفسي منجذبا انجذاب الحديد كما يقولون إلى المغناطيس، وجدت نفسي مضطرا في التعليق على بعض بعض هذه الظواهر التي لا أستطيع أن أمررها وأن أغض الطرف عنها، فصار عندي هذا الكتاب في عليه تعليقات كثيرة وكثيرة جدا، لكن الحق أن الكتاب يحتاج إلى تفريع، لأن في بعض الرواة ينبغي أن يلحقوا بالضعفاء، في بعض الرواة يجب القطع بأنه من الثقات ولو لم يوثقهم أحد. هذه فائدة مهمة وأنا عنيت بهذا إلى حد كبير حينما وضعت تحت النقد ونسبت إلى التعارض أو التناقض، حينما أشعت في الطلاب أنه توثيق ابن حبان لا يوثق به لأنه يوثق المجهولين، وإذا بهم يروني أحيانا أصحح أو أحسن الحديث فيه راو تفرد بتوثيقه تفرد بتوثيقه ابن حبان، قالوا هذا خلاف إيش مذهب، وهم ما دروا بعد أن الإنسان مهما تقدم في العلم فهو جاهل، وكما قال تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فأنا تبين لي شيء جديد منذ سنين، كما تبين لي منذ القديم أن توثيق ابن حبان لا يوثق به كقاعدة، لكن يومئذ ما كانت تبينت لي هذه الحقيقة الثانية، وهي أنه إذا وثق من روى عنه جماعة من الثقات لا يعرف عنهم أنهم رووا عنه حديثا منكرا فيكون توثيقه على بابه. وشيء آخر كنت استفدته من الشيخ عبد الرحمن اليماني رحمه الله، نعم في التعليق على التنكيل، حيث أفادني فائدة وهي أن ابن حبان إذا روى عن شيخ له ووثقه فهنا توثيقه ليس كتوثيق من تساءلت عنه كيف يوثقه وبينه وبينه سنين طويلة، لا هذا عرفه عن كذب وتعرف عليه عن قرب، فإذا هنا توثيق مقبول. ولم يزل في نفسي منذ قراءة هذه العبارة أن أعرف مشايخ ابن حبان الذين قال فيهم عبارة توثيق، لكن الحقيقة التي فوجئت بها بعد دراستي لكتابي هذا هو أنه لا يترجم لشيوخي إلا نادرا جدا، أي والله، فخسرت ما كنت أتمنى أن أربحه. لا أذكر حتى الآن من شيوخه من وثقه سوى أبي يعلى الموصلي وابن خزيمة صاحب الصحيح وهو شيخه المشهور به، ولكن كلما وقفت على شيخ له في كتابه الصحيح رجعت إلى الثقات فلا أجده فلا أجده. فما أدري من أين الشاهد هنا، لا أدري من أين أخذ المعلم رحمه الله تلك الفائدة التي قدمها للقراء حين قال أنه إذا وثق شيخه فيوثق بتوثيقه، لعله يعني كهذه المثالين الذين ذكرتهما أو نحوهما مما لا أذكرهما الآن. وإلا فهناك له شيوخ بالمئات ما ترجم لهم في الثقات. يعني الشخص إذا كان أعصر إنسانا أو تتلمذ على شيخ فهو عارف به فيكون إذا وثقه كقائد عامة وطبيعة عامة للناس هو كذلك بارك الله فيه. لكن أين هذا التوثيق؟ نحن نتساءل أين هو. أين أيوة هذا هو شيخ الكتاب. تفضل. مصنف عبد الرزاق يقولون أنه إسحاق بن إبراهيم التبري سمع منه بعد اختلاطه، وفي نفس الوقت يقولون أنه كان صغير السن 7 سنوات أو كذا. ففي الحالة هذه يعني أنه سمع الكتاب فقط، يعني أخذه مكتوبا، فكيف يؤثر الاختلاط في الكتاب المكتوب؟ كيف يؤثر الاختلاط في الكتاب؟ الوجادة هي لا. السؤال ينبني على فرضية وهي أنه ألف الكتاب قبل اختلاطه أو ألف بعد اختلاطه أو بعضه قبل الاختلاط وبعده قبل بعد الاختلاط. فهل سؤالك تحدد احتمالا من هذه الاحتمالات الثلاث؟ أنا ما أستطيع حدد، لكن في الغالب الإنسان يؤلف الكتاب وهو عاقل وضابط، لأنه بعد الاختلاط صعب لأنه يصنف كتاب كبير. الاختلاط الإنسان عن كونه عاقلا، الاختلاط يعني يؤثر في الرواية. نعم يخرج عن الضبط. هذا هو يخرج عن الضبط. لكن أنت تقول ما يؤلف، يعني هو كتاب كبير مصنف عبد الرزاق. والغالب أن مثل هذا الكتاب لا يمكن يؤلفه في حالة اختلاط، فلا بد أنه جمعه وصنفه في قبل الاختلاط ثم سمع منه بعد الرواة بعد الاختلاط. الدعوة هذه الحقيقة لا تسلم على إطلاقها، يمكن التسليم ببعضها. يعني مثلا ألا يمكن أن بعضه ألفه بعد أن ترى عليه الاختلاط، أو أن أقرب هذا بشيء أقرب من هذا؟ كلنا يعلم بالمشاهدة أن الاختلاط تارة يأتي بالتدرج وتارة يأتي فجأة، كالذي يصاب مثلا بالفالج تارة يأتي فجأة تارة يبدأ ترتج بعض أعضائه ثم تزداد هذه الرجة إلى أن يصاب بالفارج لا سمح الله. ألا تصور معي الاختلاط يكون أحيانا على الأقل بالتدرج؟ نعم هذا هو. فإذا هذا الاختلاط لا نستطيع أن نجزم بأنه لا يمكن أن يكون قد ألف بابا من أبواب كتبه في حالة اختلاطه. وأنا لا أريد من هذا سوى مناقشة نظرية، يعني أن هذا ممكن. ولكن هل مصنف عبد الرزاق هو من رواية إبراهيم بن إسحاق الدبري فقط فيما علمته؟ المتبوعة يقال إنها من رواية الدبري. إبراهيم الدبري ليس على غيره. لا ليس كذلك، هكذا قالوا الظاهر ذكروا في المقدمة. لا أنتم لو أعدتم النظر إلى بعض كتب عبد الرزاق، فستجدونها من رواية الرمادي عن عبد الرزاق وليست من رواية الدبري. إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور، نعم، إسحاق بن منصور الرمادي. تلاحظون أن بعض الأجزاء أو المجلدات يبدأ السند حتى يصل إلى الدبري فيقول حدثني عبد الرزاق، لكنكم لو قرأتم الكتاب من أوله إلى آخره لوجدتم الإسناد سيتغير من عند الراوي عن عبد الرزاق فيتصل بالرمادي هذا فيقول حدثني عبد الرزاق. ولذلك فأنا أتنبه أحيانا لهذا الفارق، ويشجعني أن يكون رواية الحديث من طريق الرمادي وليس من إسحاق الدبري، وإن كان يعني يمكن استشهاد بروايته عن عبد الرزاق، بينما نستدل برواية الرمادي عن عبد الرزاق، فهذا ينبغي ملاحظته حينما تنقلون حديث عن مصنف عبد الرزاق، لأنه ليس كله من رواية الدبري فقط عن عبد الرزاق. إذا كنت بين الأخشبين من منى فإن هناك وادي يقال له السرر، فيه شجرة سرر تحت عون نبيه، ماذا صحته وما مفهوم الحديث؟ يعني الحديث في موطأ مالك وهو صحيح، لكن سؤال الشق الثاني من السؤال شو هو؟ الناحية العقيدية. لا ما في شيء، ما في، لأنه القبور هنا غير ظاهر، لكن هذا خبر من أخبار الغيبية فلا يترتب وراها شيء. نعم سرة، لأنه الشارح إيش ما معنى سرة تحت سبعون نبيا؟ هل السرة يعني قصة فقط بس؟ أي نعم. وبحثنا في يعني بحث مثلا الكتاب الكامل أو في ميزان الاعتدال ما وجد هذا الحديث من أوهامه أو من أخطائه، فأين ينتقل بعد؟ أين إيش؟ أين ينتقل يعني يحسن الحديث مطلق بعد ذلك؟ أين ينتقل الحديث؟ أين ينتقل يعني البحث بعد ذلك؟ البحث يعني يحسن الحديث أو بعد ذلك؟ يعني الراوي يعني رجعت إلى التقريب فرأيت راويا يعني يقول في صدوق يعني، ونفترض أن الحديث في مسند أحمد، رجعت إلى كتاب الكامل فلم تجد الحديث فيه، لم يذكره يعني في ترجمته، فسؤالك ماذا يفعل بعد ذلك؟ لا يكفي هذا، لابد من متابعة البحث في الكامل في ضعفاء للنوخيلي، في ضعفاء ابن حبان، والميزان واللسان وإلى آخره، يعني المفروض أن يفرغ جهده حتى يتسنى له أن يقول والله أنا ما علمت فيه خطأ وهو موفق توثيقا وسطا، فأنا أحسن حديثه وحتى يتبين لك ما يعله. نعم. بالنسبة لموضوع اللي يقول فيه ابن حجر صدوق ربما يهم أو صدوق يهم أو صدوق يخطئ أحيانا مثلا، فأنا من خلال تتبعي لبعض الرجال وجدت أن الشخص الذي يقول فيه ابن حجر صدوق ربما وهم، هذا في الحقيقة كلمة ربما وهم هذا تفسير لقوله صدوق، يعني الراوي هذا نزل من مرتبة الثقة إلى صدوق لأنه ربما وهم، فبعبارة أخرى يعني نستطيع أن نقول أنه ثقة ربما يهم، فمثل هذا الراوي لازم يكون حسن الحديث، إلا إذا قال يخطئ فهنا الخطر، لأنه إذا قال يخطئ معناته أوهامه كثيرة، لكن إذا قال يهم بس أو ربما يهم فهذا يعني حسب ما وجدته أنه هذا تفسير أو بيان سبب لنزوله من درجة الثقة إلى الصدوق. والله هذا كلام يستقيم لو استطعت أن توفق بين هذا القول صدوق ربما وهم وبين قوله صدوق، ما الفرق؟ هو نادرا ما يقول صدوق، لا كيف؟ طيب ربما يقول صدوق، فما التوفيق بين صدوق وربما صدوق حاب وصدوق ربما واهب؟ ما الفرق هنا إذا عنده؟ تهذيب التهذيب، فنجد أن ابن حجر إذا قال صدوق مثلا قد ينقل من غيره، بحيث الراوي لا يوجد فيه كلام من ناحية التضعيف ولا يوجد فيه توثيق، إنما قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو من هذا القبيل، فيجي ابن حجر يحكم عليه بقوله صدوق. لكن هناك رواة اختلف فيهم، فمنهم من قال ثقة، ومنهم من قال ضعيف، ومنهم من قال كذا، فيجي ابن حجر يجمع بين الأقوال هذه فيترك الثقة ويترك الضعيف، يقول صدوق ربما وهم أو صدوق يهم. أما الصدوق أصله ثقة ربما وهم فصار صدوقا، هذا نتيجة كلامي كأنه يريد الآخر. نعم، لكن الجواب إذا صح يكون جيد، يعني أنت تستطيع أن تقول في حدود بحثك أنه لا يقول صدوق حاف إلا نقلا، يعني في الغالب يكون الإنسان هذا لا يوجد فيه توثيق ولا يوجد فيه تضعيف، إنما وسط صدوق أو لا بأس به أو شيخ مثل هذا. ما أظن هذا ثقة ربما وهم، هو نفسه يقول هذا. لا أنا أردت أنا أردت أن نستفيد هذه الفائدة، أنه يقول لا يقول صدوق إلا في الراوي الذي لا يجد فيه توثيقا ولا تجريعا، ألست هكذا قلت؟ هذا إذا ثبت يكون في فائدة، لكن أنا إلى الآن ما أعتقد هذا. طيب، فإذا قيل لنا ما الفرق حين ذاك بين قوله صدوق وبين قوله مقبول؟ مقبول يعني حسب علمي أننا لا نستطيع نقبل قوله مقبول. سؤالي عفوا، نعم، ما الفرق عنده بين الصدوق على تعريفك أنت وبين قوله مقبول؟ مقبول هو حسب ما ذكر في المقدمة أنه يراعي فيه في الغالب أنه قليل الحديث. طيب، فإذا رجعنا إلى التفاصيل في تقريب التهذيب، في تهذيب التهذيب، فأنا مثلا وجدت راوي وثقه أحمد وابن المديني وابن نمير واحد ثالث، وجاء واحد أزدي أو واحد غيرهم قال فيه ضعيف، جاء ابن حجر يحكم عليه بأنه مقبول، فمثل هذا لا يمكن، هذا لا بد يوثقه. هذا صحيح، هذا من أوائل. نعم، هذا له كثير. نعم، لكن القاعدة ما الفرق عنده هو في يعني مفهومه الخاص به أو في اصطلاحه، ما الفرق بين من قال فيه صدوق حسب توجيهك أنت وبين من قال فيه مقبول؟ أما أنه يقول في الثقة أحيانا مقبول فهذا منه شيء كثير وهو مرفوض، لكن لا، حينما نجده يقول مقبول وهو على الجادة ولم يخالف، هو كان الفرق حين ذاك بين الصدوق إن شاء الله حسن الحديث، لكن مقبول هو قال. الله فيك، ما أسألك ما مرتبة حديث من قيل فيه صدوق، أنا أسأل ما الفرق عند ابن حجر حسب فهمك أنت بين من قال فيه صدوق وبين من قال فيه مقبول؟ قال مقبول حيث طوبع وإلا فلين الحديث، فمعنى هذا أنه يشترط المتابعة في المقبول، أما الصدوق لا يشترط فيه المتابعة. سامحك الله، أنت تكرر علي كلامه، أنا هذا هاضمه، أنا أريد أن أعرف فوتوغرافية فكرك يعني وجمعك بين العبارتين وأنهما لا يؤديان إلى معنى واحد. أنا أقول لك شيء الآن لعله من هذا القبيل ممكن أنت أن تعطيني جواب. هل يقول في الراوي الذي كثر عنه الرواة ولم يوثق فقال فيه صدوق، بينما الراوي الذي ليس له من الرواة كثيرين كمثل من قال فيه صدوق فيقول فيه مقول؟ يحتاج إلى صدوق يختلف عن مقبول. سامحك الله يا شيخ، أنا أعرف أنه يختلف، أنا أعرف أنه يختلف. حتى عند ابن حجر في فرق بين صدوق وبين مقبول، فإنه حسب ما أذكر يعني جعل صدوق في مرتبة الحسنة من يحتج بحديثه. وأنا أقول لك هذا معروف. نعم. بارك الله فيه. بينما المقبول يشترط فيه أن يتابع. طيب أنا بقول لك الآن المثال اللي ذكرته آنفا أنا بحثته، وهو فرق جوهري. لما حسنت بعض الروايات التي فيها رجل لم يوثق غير ابن حبان، ما أذكر الآن وين أجريت هذا البحث وهذا التحقيق، قلت في هذا الراوي أنا قلت اقتباسا من صنيع ابن حجر ومن قبله الذهبي، قلت قال ابن حبان في ثقة أو ذكره في الثقات وقد روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان وكلهم ثقات فهو صدوق. وجدت هذا الصنيع قد سبقني الحافظان الذهبي في الميزان وابن حجر في التقريب، فهو يقول في الثقة الذي تفرد فيه ابن حبان ولكن روى عنه جماعة من الثقات، يقول في مثله مش كلهم دائما أبدا إنه صدوق، بل يقول أحيانا في من لا ينقل عنه توثيقا لأنه روى عنه جمع من الثقات يقول فيه صدوق، كذلك الحافظ الذهبي فعل قبله ذلك. فأنا سرت مسراهم واتبعتهم في منهجهم هذا، فأستطيع أن أقول أن الحافظ ابن حجر يفرق بين من قال صدوق وبين من قال مقبول، أي صدوق له رواة ثقات، أما المقبول قد يكون له راوي واحد اثنين، لأنه في الواقع نحن نلاحظ أن كلمة مقبول يرادف عنده مستور، يرادف عنده مجهول الحال، وأظن أن هذا وصلتم إليه يعني. أما صدوق فهذه مرتبة أعلى من تلك، ففي من يقولها الذي أنا عرفته يقولها في من وثقه ابن حبان أو لم يوثقه ابن حبان لكن روى عنه جماعة من الثقات. لكن لا أستطيع، هذا الذي أردت أن أستفيده منك، لا أستطيع أن أقول الآن أنه لا يقول في الراوي صدوق ولو قال فيه ابن حبان صدوق، عفوا لو قال فيه ابن أبي حاتم صدوق، ممكن أن يكون مسبوقا إليه، هذا يحتاج إلى تحرير. أما قضية أنه يقول في الراوي صدوق اعتمادا على أنه روى عنه جمع من الثقات وثقه ابن حبان أو لم يوثقه، هذا يعني أعتقد فيه إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هاي نعم. يقول الذهبي في صلاته في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي، يقول عنه شيعي جليد ولكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. هنا الحافظ الذهبي في المثال لما يقول صدوق شيعي جليد، طيب هل يعني معنى ذلك أنه يعني رافضي؟ نعم. نعم. طيب الرافضي يعني ليس مكفرا من بدعته؟ الرافضي له تعريفان قديم وحديث. الرافضي قديما هو الذي يغالي في تفضيل علي على الخلفاء الاولين، اما الشيعي فيكتفي بتفضيل علي مع الاعتراف بصعيد خلافه ابو بكر وعمر. نعم. فإذا قال فيه شيعي جلد فلا يعني أنه رافضي مكفر من الله. وقوله شيعي غير شهيته ما صحيح هذا الكلام. وحجته لكن ما حجته حجته أن السياق الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره يقول في دعائه في القنوت اللهم اهدني في من هديت. فقال إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دله على ما يقول في بعض الدعاء وليس كله. والكل وينه بقوله في دعاء القنوت؟ الكل وينه روايته أو البقية وينه؟ فما في إذا ما في. أن له دعاء أصلا. طيب إذا تعرفون الحديث مروي في بعض السنن باللفظ علمني القنوس في الوتر. الرواية الثانية. إيش تقول؟ نعم. الله. قديش ساعة صاري؟ أوه ما شاء الله. وين أولادي وينهم؟ يلا. علمني القنوت معناها ما في شيء زيادة معروفة. علمني القنوت وهذا نصه وكفى. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي.